السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهما تنبيهان وشكر خاص. أما التنبيه الأول فافتتح بحمد الله عز وجل دار بجوار المسجد، هي دار الوليد، وقد أخبرني القيم عليها وهو ندبني يعني أن أعلن عنها، أخبرني أن هي هذه الدار تؤهل الأطفال حتى أنهم يقرأوا، ويحدثني أن في أطفال صغيرين الآن 4 سنين وأقل بيقرأ من المصحف بنفسه مما يدرس فيها، ودي الكبار والاستغار، فلا مانع أن تنظر عليها نظرة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. التنبيه الثاني، بعض إخوانكم بيقول نرجو تنبيه الإخوة بوجود درس يوم الثلاثاء لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز وهو في المواريث. وعلم المواريث أيها الإخوة، طبعا نحن نندبكم له يوم الثلاث، وعلم المواريث كان العلماء لا يعلمون لا يحدثون طلبة العلم إلا أن يختبره في 3: في حفظ القرآن، في حفظ القرآن واللغة العربية والفرائض. وفي ذلك أثر كثر، يعني كان يأتي إلى شيخ يقول ما فعلت في القرآن، يقول كذا، يختبره، سمع، يذكر له آية من هنا وآية من هنا، فإذا وجده قد أحكم القرآن، طيب ما تقول في اللغة العربية، ده جه منصوب ليه وده مفتوح ليه وده عشان، فإذا وجده أحكم هذا الباب أيضا يوم يكلمه في الفرائض. أنا قرأت عن بعض الأئمة اختبر بعض الطلبة فوجده أجابه في كل شيء في العلوم الثلاثة دي، كان هذا الإمام عسر، يعني أظن البوشنجي أو غيره، فلما انتهى الطالب وجاوب بقى الخلاص سيحدثني، قال تدري والله لو كنت سأحدث أحدا لحدثتك، وما حدثوش برضه. فده التنبيه الثاني. التنبيه الشكر بقى الثالث، لبعض إخواننا بعت لي رسالة وقال لي تيجي بدري تلحق الجماعة الأولى وتأثر في المقدمة، فأنا خطر في بالي قلت المفروض الرسالة دي ليها كمالة، يقول لي البس الجلابية السمراء المقلمة عشان شكلها فيك كويس. لا، احنا اخواننا مش ليس على هذا اتفقنا، واحنا بنسوق الكلام ده دلوقتي في قالب بنهزر يعني، انما الكلام ده في الحقيقة ليس حقه المزاح، ده كلام لا يصح. انت اتيت من بيتك فاحتسبت على الله، ثم انت على شرطي، والله بقى لكيت وعجنت في اللي بتاع المره اللي فاتت، خلاص ده كان خيار، ممكن تقول الراجل ده مثلا بيقول بقى بيقعد يعيد ويزيد ما جيش تاني. ونحن بحمد الله عز وجل حينما جلسنا على هذا المجلس وصعدنا هذه المنابر كانت الوصيه الاولى لمشايخنا انه قال اياك ان تغتر بالناس، والى الان يقولون ذلك، إياك أن تغتر بالناس. فما عوجت فتوى وما وقعت مداهنة إلا لأجل الناس. ولذلك كان من أهل العلم من لا ينظر إلى أحد، يخش عليه بالفتوى يبص في الأرض. ليه؟ ممكن شكلك يخترق نفسه، ممكن شكلك يخترق نفسه. وإن كان العلماء يقولون ينظر إليه حتى يعني ينظر إلى نفسه من خلف ملامحه، كما نظر عبد الله بن عباس لهذا الذي جاءه في صحيح البخاري وسأله عن الصور، قال ما تقول في هذه الصور؟ قال لا أحدثك إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كان يوم القيامة جيء بالمصورين فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، فانتفخ الرجل وتغير وجهه، فشافوا ابن عباس بقى فلمحوا، فقال له ويحك لا عليك، إن كان لا محالة فصور ما لا روح فيه، يعني ارسم شجرة ارسم بحر ارسم أرض، لأنه بيتكسب من ده وبيأكل. فده اللي خليني أنظر للسائل بس، ليه؟ عشان ملامحه ما تخترقنيش أنا، يعني ممكن ملامحه يخليني أنا ولذلك كيف. فلذلك العلماء بعضهم كما بيبصش خالص عشان تخرج فتواه على هيئتها. فأنا عايز أقوله أن أنت إنما أتيت من بيتك محتسبا، زي بالضبط برضو الأسبوع الفائت لما يحدث تغيب في أسبوع، يبقى الأسبوع اللي بعد منه لازم يكون فيه 30,500 سؤال، وانت جاي النهاردة وانت جاي طيب ما انت لما اتيت الاسبوع الفائت، احنا قلنا الكلام ده كتير، لما اتيت خدت اجر، مش انت عاوز اجر ولا عاوز تقابلني ولا عاوز علم؟ العلم والاجر يصبان في قناة واحدة، هتطلب علم هتاخد اجر، وتجلس في هذا المجلس تاخد اجر، وتمشي الى درس العلم تاخد اجر، عايز تقابلني هو ده البند الوحيد اللي مفلس، ما تاخدش في حاجة إلا أن يكون لك من نوايا الأخوة شيء مثلا. فالقصد يا أخواننا من قال عبد الله المبارك نحن إلى قليل من الأجر من إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال بعضهم ليكن أدبك بالنسبة لعلمك كالملح للطعام، يعني ليكن علمك بالنسبة لأدبك كالملح للطعام، يعني احنا بنحط على حلة الأكل اللي قد كده ملح قد ايه؟ معلقة. احنا عاوزين يبقى عندك من العلم معلقة ويبقى عندك حلة قد كده اهو من الأدب. قلنا قبل كده ان النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الى ما بلغ اليه الا بأدبه، وقد زكاه الله عز وجل على الأدب فقال ما زاغ البصر وما طغى. لما وقف سيدنا جبريل قال له وقف اهو، خلاص وقف اهو ما اتحركش بقى، لا بص حواليه ولا التفت ولا بص قدامه ولا هتكلم مع مين ولا في ايه ولا شوف ملامح، ما اتحركش عليه الصلاة والسلام. فرفع الى هذه القمة من القمة. فاحنا يعني بنوصل اخوة ان ارجو ان الكلام ده يعني ايه لا يتكرر، تأتي على شرطي وليس على شرطك، وتحترم نفسك بقى. اسمحوا لي بقى أيها الإخوة في الحقيقة في هذا الدرس الاعتراضي أني أقطع مسألة الكلام عن العلم النهاردة، وذلك لما أراه يعترينا، فرأيت أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان ينبغي أن نبينه الآن. في الآونة الأخيرة أيها الإخوة وجدنا آيات تلو آيات، ثم لم نجد بصدد هذه الآيات منا ما كان من أسلافنا. زي ما أنتم لاحظين كسوف القمر ولا خسوف القمر ثم كسوف الشمس، ده يتكرر في مرات متقاربة في أيام يسيرة، ثم بعد ذلك نرى إلى السيول والزلازل التي تضرب الدنيا من حولنا حتى جاءت إلى أقرب الأماكن منا. يعني إحنا بقي لنا الآن يومان أو ثلاثة، ونسأل الله عز وجل أن يغيث كل مسلم، بقي لنا يومان أو ثلاثة وإحنا بنعاني من سيول في أسوان والغردقة ووسط سيناء، حتى عندنا تلك الأرض الآمنة التي لم يكن يعتريها ما يعتري غيرها حدث من قبل كده بشيء يسير جدا. الكلام ده احنا بنتكلم في اسابيع لا اقول شهورا، كان هذا الفيض العميم الذي حدث بجدة، وكان في بيوتات وناس شردوا وقوم قتلوا. طيب ماذا صنعنا نحن؟ الله عز وجل أعلن هذه القاعدة، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. حينما يمرق المرء ببصره قديما قديما إلى أسلافنا، وأنا لا أحب أن أغادر هذه الحقب، لما يرجع المرء إلى الوراء كيف كان يتصرف رسول الله بنفسه وأصحابه إزاء هذه الآيات؟ دي آيات يظهرها الله عز وجل، وهذه كانت تحدث على أيامهم ندرة. في الصدر الأول على أيامهم ندرة، يعني مثلا كسوف الشمس حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة. طب خسوف الخمر؟ ولا مرة. ولذلك استدل العلماء على أن الصلاة تصلى بهيئة كسوف الشمس لخسوف القمر قياسا واستنباطا من كلامه عليه الصلاة والسلام حينما قال إن الشمس والقمر لا ينخس، آيتان من آيات الله، فدخل معها القمر، فبقى يصلى لهذه كما يصلى لتلك. طب مرة واحدة بس كان شكله إيه بقى لما حصلت؟ بس نعقد الآن يعني نعقد بس شيء من المقارنة بيننا وبينهم رغم ما لهم عند الله عز وجل من حظوة، ثم نضع يدنا على العلاج أو على الداء لنشخص له علاجا، وفي إيه؟ ما هو الذي يحدث لنا؟ آيات يخوف الله بها عباده. إن عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تظهر شدة إحمرار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكرت خديجة بشيء من التهاون، قالت ما لك عن امرأة حمراء الشقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها، قالت فاحمر وجهه احمرارا لم أكن أراه في وجهه إلا عند المخيلة. شوف القياس ده، عايز أقول لك أنه غضب جدا. طب إيه المخيلة؟ السحاب. الناس إذا رأوا السحابة استبشروا، ورسول الله مرعوب، وده رسول الله آمن بإجماع. من اعتقد بخلاف ذلك لا أقول هو آثم بل هو مرتد، كهؤلاء الرافضة على العدوة الذين يسبون حفصة ويقولون ينبغي لفرج رسول الله أن يطهر منها. ده دي ردة لوحدها، لأن الطهارة يوم القيامة لا تكون إلا بالنار، فحكم على عضو من أعضاء رسول الله بالنار، خرق التواتر والإجماع. يبقى آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن. قال عيسى اذهبوا لعبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الله، أبوه من خلفه، عمرك شفت كده؟ تكمن عظمة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال قام وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني دي صورة معكوسة، الوالد هو الذي يعظ ولده، فإذا تحول الوالد إلى ضال يهديه ولده يبقى هذا الولد نابغ. فأبو الأنبياء خلف رسول الله يوم القيامة، وكلهم لا ينطق ولا ينبس ببنت شفا حتى يتحدث محمد، ومع ذلك إذا رأى المخيلة خاف. قالت يا رسول الله، كانت عائشة تقول كان إذا رأى السحابة يذهب ويجي ويدخل ويخرج ويرى ذلك في وجهه، قلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا مثل هذا استبشروا، فما بالك إذا رأيت مثل هذا تدخل وتخرج وتضطرب؟ فقال يا عائشة إن قوما رأوا مثل هذا فقالوا هذا عارض ممطرنا، فكان فيه العذاب. طب وإحنا هنعذب وأنت فينا؟ أجد عمل النبي مع الآيات، أنا وإنت إيه بقى؟ حديث الكسوف يا إخوة لما نيجي نستقرئه من أوله، رواية أبي بكر في الصحيحين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ضحى، فخرج من داره يجر إزارة. أول ما بص لقى الشمس سودت انطلق حتى كأنه يعقد آخر عقدة من إزاره في الطريق. وإيه اللي حصل؟ ثم ينادي، يأمر من ينادي، الصلاة جامعة، النداء الندي الشزي ده ما لقيناهوش ليه؟ عشان اتأخرت عن صلاة العشاء شوية. طب لماذا لم نهرول وننزل من بيوتنا وترتج السماوات والأرض طاعة لله عز وجل؟ نقول له احنا بنتضرعه حتى لا ينزل علينا عذابك. الصلاة جامعة، نسمع في كل مسجد والميكروفونات والدنيا تتقلب، يكون معذرة إلى الله عز وجل منا إظهارا للخشوع والخضوع، وإلا بطش بك بطشة لا تقوم بعدها أبدا. واعتبروا بمن بجواركم. لسان لسه متعجب، دفنوا 70,000 ولقوا 70,000 تحت الأنقاض ويتوقعون أن يكون هناك ما يزيد عن هذا. يقولون هي أعظم كارثة منذ عقود. ده في قد إيه؟ في قد إيه الكلام ده؟ في 5 دقائق بس وأقل. فخرج يجر إزاره وأمر من نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقام يصلي بهم صلاة طويلة. قالت عائشة فقرأ فيها نحو سورة البقرة، ثم ركع ورفع وقرأ نحوا مما قرأ في الأولى، ثم ركع ثانية. ده المناسب للخضوع، لأن الركوع قمة الخضوع. ولذلك جاء قوم فبايعوا رسول الله على ألا يركعوا. فنصلي ماشي لكن أركع لا. بايعوه على أن يخروا من قيام. قال الإمام أحمد رحمه الله أن يخروا من قيام أي لا يركعون. فركع النبي فيها ركعتين في كل ركعة إمعانا منه صلى الله عليه وسلم في الذل والخضوع. حصل حد، حصلت كارثة، إن قرص الشمس يسود دي كارثة. فلما انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلمك أن كان ابن إبراهيم ميت في اليوم ده، وقد حزن عليه حزنا شديدا حتى مشى في جنازته، حتى مشي في جنازته حافيا كما قال الذهبي رحمه الله. ومع ذلك قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يعمل إيه؟ يخوف بهما عباده. إذن ده انت من حق، كان حقك الخوف، ده شيء طبيعي، ده المطلوب منك، هذه عبادة الوقت انك كنت تخاف. فكيف مر هذا الامر علينا وبعضنا لم كأنه لم يسمع به اصلا؟ طيب ده كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعصوم وقلبه مفعم بالإيمان. هقول لك رواية رحمك الله، هقول لك رواية عجيبة جدا، لازلت منذ قرأتها وحفظتها إلى الآن وأنا أتعجب فيها من ورع الصحابة ومن خوف الصحابة على أنهم أمنوا. يعني العجب أن دول ناس كانوا ماشيين على الأرض وأمنوا، قيل لهم أنتم من أهل الجنة، قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. تخيل، حتى خصهم بهذه الآية فقط في القرآن كله. والحديث في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي. الدنيا اتقلبت، المدينة فضيت، الأسواق فضيت، هو ده إظهار الضراعة. كل دخل إلى المسجد حينما سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، وده في وقت ضحى ما فيش صلاة. فلما رأت عائشة ذلك قامت وتوضأت وصلت وأتم برسول الله من حجراتها. فدخلت عليها أسماء مهرولة، قالت مال الناس في ايه؟ اجتمعوا كده ليه؟ مال الناس. وكانت عائشة تصلي فأشارت وهي تصلي، وبه بواب البخاري، راحت رافعة ايديها كده فأشارت بيدها إلى السماء. بص، فقالت أسماء آية، هو اللي حصل ده مش ظواهر طبيعية؟ مش عادي يعني آية. فأشارت إليها عائشة برأسها أي نعم. بص قالت أسماء فلازلت أتصبب الماء على رأسي لأنه قد علاني الغشي. كان حيغمى عليها لما سمعت إن اللي حصل ده آية. بيروي ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه أن الأرض اهتزت، عشان ما تقولش ده كلام يخص النبي بس، اهتزت على عهده رضي الله عنه. فقام وجمع الناس وخطب فيهم وقال يا أيها الناس إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل، ووالذي نفسي بيده لو تحركت مرة أخرى لتركت لكم المدينة، لبقى في خلافة ولا حاسبها لكم وامشي. ولما تحركت على عهد عمر بن عبد العزيز صنع ذلك، وأرسل إلى الأمصار يدعوهم إلى التوبة والصيام والدعاء، لأن ده فحوى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا واعتقوا وتصدقوا وادعوا. ده مجموع الروايات أمر بهذا كله. إذا رأيت، طب احنا بنرى مثل ده، احنا بنرى أشلاء ودماء، ده الشمس انكسفت ما حصلش لحد حاجة، إنما نحن نرى أشلاء ودماء يحدث للناس، إيه اللي ما خليناش نتحرك؟ لماذا لم نكن كهؤلاء الأكابر الأعاظم؟ لماذا لم تتحرك قلوبنا أيها الإخوة؟ ده يعلمنا أن القلوب لا زالت في قعر هوة الغفلة السحيقة. قلوب بعيد قوي، ما حدش بقى يقول لي احنا كده كويسين، لا. وإن كانت هذه عقيدتي أن الذين يحملون هذا الدين هم أفضل الناس، لكن لازلتم لستم على المستوى، كلنا لسنا على المستوى، وهي آية إيه؟ شيء حادث يدلنا كان السلف يفعلون كذا ونحن نفعل كذا، البون بيننا شاسع أيها الإخوة. الداء الوحيد الذي حجب القلب عن هذا الاتصال بالسماء إنما هو الغفلة. وأنا كنت قد تحدثت عن الغفلة في ثنايا الحديث عن الفائدة الأولى من فوائد ابن القيم في كتابه رحمه الله، حينما تحدثنا عن قول الله عز وجل في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا، وتكلمت عن الغفلة بشيء مقتضب رحمك الله. هو وإن كان قد يعني أشار إلي بعض إخواننا قال لا كنا نود أن يكون أكثر، وقد وقع هذا الكلام في قلبي لأنه فعلا داؤنا جميعا الغفلة، وقل أن ينجو منها إنسان غير أن الصادق يستدرك الغفلة، أما الناس يتركها حتى تتغلغل فتصير نسيانا. الغفلة بدل ما تكون تشبه السهو تصير نسيانا، راحت خالص كما سأبين لك الآن في تأصيل كلمة الغفلة، يبقى الإنسان مش فاكرها خالص. ولكم ذكرنا أيها الإخوة أن وصية أوعز لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار فيها فلازلنا لا نذكرها إلا نادرا، مع أن حقها في السنة أنك تكثر من ذكرها، لا نذكرها إلا نادرا، ألا وهو ذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، هذا الذي يصلح حياتنا برمتها لا نكثر من ذكره بل نذكره نادرا. ولذلك إذا حدثت فاجعة إما أن نسهو وإما أن نفجع، يعني تجد الناس على ضربين. حينما توفي منذ أسبوعين أخونا أسأل الله عز وجل أن يرحمه وموت المسلمين، حينما توفي فجع جماعة، مش متوقع ليه؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك عليه، والآخر كأن لم يسمع شيئا ما عاد الموت يؤثر فيه. على أن الحسن رحمه الله كان إذا حضر جنازة لا يتعشى، وأن سفيان الثوري رحمه الله كان إذا حضر جنازة يذهب عقله 3 أيام، بحيث إذا سألته عن العلم قال نسيت، لا يدري ما العلم 3 أيام. ده قص إن كنا نريد أن نصلح من أنفسنا أيها الإخوة، قص ينبغي أن يكون عندنا. فلذلك جئت اليوم لأبحث في مسألة الغفلة، لا أذكرها على سبيل الوعظ وفقط، وإنما أذكر أصلها وما ورد فيها وما دل من آثار وآيات فيها، وكيف يغفل القلب. وإن كان هذا البند الأخير كنا قد ذكرناه، لكن هذا الأمر ينبغي أن نلح عليه ولا غرو، فإن من العلم علم لا ينبغي إلا أن يكرر، لا يثبت إلا أن يتكرر. ومن ثم ما كلف الله نبيه في مكة إلا أن يدعو إلى لا إله إلا الله وحسبك، اللهم إلا ما كان معها من عوامل، لما هي الأصل 13 سنة حتى سقى شجرة التوحيد سقيا خير، فلا زال أصحابه رضي الله عنهم يفتح الله بهم الدنيا، لأن التوحيد كان متأصلا، القلوب كانت صاحية. إنما ما نراه يعترينا الآن من لا أقول يعترينا، بل أقول ما تأصل في قلوبنا من غفلة هو داءنا الدوي ويكمن فيه الموت الخفي. ما هي الغفلة أيها الإخوة؟ يقول أهل اللغة الغفلة هي السهو عن الشيء. ويقول ابن منظور رحمه الله الغفلة يقال أغفل الشيء أي تركه وسهى عنه، ده من حيث اللغة. طب الغفلة المقصودة في الشريعة إيه؟ قال المناوي رحمه الله الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. ناس جنبك بيموتوا في أصوات، نسأل الله عز وجل أن يغيثهم وأن يمدهم وأن يمسحهم بيد عونه ويد شفائه. بيوت هدمت وإحنا عادين كأن الأمر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا يأتين على الناس زمان يمشي الرجل مع صاحبه فيمسخ يقصدان المعصية فيمسخ صاحبه بين يديه قردا ثم لا يصده ذلك عن المعصية. وحين الاثنين يزنوا وحين يشربون يشربان الخمر ماشي مع صاحبه كده مأنجزه كده، لقى بنفسه مأنجز قرد، اتمسخ قرد أو خنزير، فيتركه ويذهب إلى المعصية. ليه؟ غفلة. وإحنا قلنا يا أخوانا لما تكلمنا عن القلب بقى ارجع إلى الوراء، القلب ملك، فإذا سهى ضلت الرعية برمتها والناس على دين ملوكهم، ضلت الرعية برمتها لا ضابط لها، وسهو الملوك صعب ونومهم ليس إلا الغطيط. مش حاجة اسمها زنا، الملوك إذا ناموا وحق عليهم النوم يبقى غطيط، فيوقظهم الله عز وجل إن شاء. فقلبك ملك له أحكام الملوك، إذا نام غطى وإذا فسد شاط في كل شيء ومعه رعيته. قال الراغب رحمه الله الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. المعاني دي كلها يا اخوانا اسمه اختلاف تنوع، كلها بتصب في مكان واحد، كلها بمعنى واحد، ما فيش خلاف، كله بيدلك على عمق هذا المرض الدوي. سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، وده تعريف جامع لأنه جمع بين السهو والنسيان، فما الغفلة إلا سهو ونسيان كما سيأتي من كلام أهل العلم. لما بيأتي أبي بن كعب وبيقول له صف لنا عمرا، كان شكله ايه؟ مش خلقته، عمله ايه مع المعاصي؟ فقال كان كالطير الحذر يرى ان له في كل موضع شركا. كان عمر ماشي مرعوب يرى ان له في كل موضع، ما هو ده فتن الدنيا. انما الانسان اللي لما يغفل، ما هو دي الغفله بقى، تغفل فلا تبالي بفتنه، ما انتش عارف ايه اللي حصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا مرض علم لماذا امرضه الله ولماذا شفاه، وان المنافق اذا مرض فكالبعير، كالبعير لا يدري لما اوثقه اهله ولا لما حلوه، لا يستقر من ليه، غافل. قال ابن مسعود ان المؤمن اذا اذنب كانما كانه في اصل جبل يخشى ان يسقط عليه. ليه؟ متيقظ. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين اتقوا اذا ايه مسهم، لمسوا بس كده، لمسوا لمسوا، وكمان مش مستقر، ده مش دخل اليه عمدا كده وراح لمسه، لا ده بيلف حواليه وهو بيلف كده لمسه. اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. النبي قال كده انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله من ذلك 100 مرة. يغان على قلبي قال العلماء هي اقل الغفله، الشيء الذي لا يذكر من الغفله اصلا يشعر به رسول الله. ليه؟ دائم بقى المحاسبه والنظر الى قلبه والتفتيش فيه، ده شغله شاغل، لانه يعلم ان الناس يوزنون بين يدي الله غدا بقلوبهم ليس بابدانهم. من قله التحفظ والتيقظ قال الجرجاني رحمه الله الغفله هي الا يخطر ذلك بباله. الغفله عن الشيء هي الا يخطر ذلك بباله، مش دماغه خالص، ده بقى اذا تعمقت الغفله. وقال وقيل هي ابطال الوقت بالبطاله. شفت كده تجمع لدينا حاجات قد ايه؟ ابطال الوقت بالبطاله علامه الصادق. فاكرين لما اتكلمنا عن الصدق؟ علامة الصادق العمل الدؤوب، لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يسعى فيه. مقر سليمان الخواص ده الصدق. لذلك الصدق أعم يا أخواننا من الإخلاص، الصدق أعم من الإخلاص. فالإخلاص هو توجيه النية، والصدق هو السعي لتحصيل هذه النية. هذا المقرب من نيتك. يوجه قلبه إلى الصلاة فإذا نزل من بيته فصلى صار صادقا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق. يبقى لما الإنسان يجد نفسه بطالا، قالوا المين؟ قالوا الحاتم الأصم. قيل له هل سرحت لحيتك؟ قال وعندكم وقت تسرحون فيه لحاكم، مش فاضي خالص. قيل للسري السقطي وهو على فراش الموت، قال له ولد يا أبتي قل لا إله إلا الله، قال يا بني ما أسكت فإني لازلت في ورد السادس. ده أنا قرأت 6 أجزاء دلوقتي، ده أنا أذكر الله عز وجل وصلت إلى ثامن حزب ورد لي من القراءة. وهو بيموت ما عندوش غفلة. إنما الغافل إذا استحكمت غفلته ظل على ذلك حتى يموت، بل حتى يلقى الله قال له لقد كنت في غفلة من هذا، فضلت غافل وتايه لحد ما. وعشان كده في القبر بيقول كده من ربك؟ قال ها ها لا أدري. كل ما سأله سؤال ها لا أدري. والإجابة يومها إنما تكون بمخزون الإيمان في القلب مش باللسان زي ما بتقول دلوقتي. فيقال لا دريت ولا تليت. وانت عمرك كنت بتروح في حتة عشان تعرف؟ من علامات الغفلة اللي تعرفها في نفسك انك بطال، طيب بقى ساكت. مرة السرير سقط يوما على الجنيد أو العكس، فوجده يمكث مع ناس، دخل عليه استأذن ودخل لا قاعد مع شوية ناس، قال صرت مناخ البطالين، بترغي صرت مناخ البطالين، والله لا دخلت عليك أبدا، سابوا مشي. قال الكفوي رحمه الله: الغفلة عدم إدراك الشيء مع ما يقتضيه، ما عندوش إدراك له أصلا ولا إدراك لما يقتضيه هذا الأمر، يعني لا هو يعرفه ولا يعرف سببه ولا يعرف يعمل إيه عشان يجتنبه، مش عارف عنه حاجة خالص. والغفلة مرض قلبي أيها الإخوة، وإحنا قلنا أن علاج الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعي الطبيب. قال الكفوي رحمه الله: السهو غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى تنبه، والنسيان غيبة الشيء عن القلب كلية بحيث يحتاج إلى تحصيل له جديد. ثم قال: والغفلة هي مجموع ذلك، سهو ونسيان. لما يقال فلان سهى عن أمر، ليا معاك موعد أقابلك في مسجد الهداية بعد صلاة العشاء، ما جيتش نسيت سهوت، فلما يقابلك إنسان أنت كان معاك موعد بعد صلاة العشاء، تقول آه افتكرت بسرعة تفتكر، ده السهو. أما النسيان فأقول لك ده كان في موعد النهاردة وعدتني، تقول لا ما حصلش، أنت وعدتني ما حصلش، والله ما قلت لكش كده. أهو دول يا أخوانا مرتبتين بتوع الغفلة، إن الغفلة متألفة من الاثنين دول، من السهو والنسيان، مرتبتين الغفلة اللي حيبانوا بقى في الحديث اللي ذكرناه قبل كده وحنعيده تاني، حيظهروا في الحديث اللي هو: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة، في الأول تبقى نقطة نقطة، في الحديث الآخر بتاع حذيفة قال: فيظل أثرها مثل الوكت، حاجة بسيطة، أو ده سهو، فلما تقول له اتق الله يقول أستغفر الله، أو ده بقى إيه، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكره. المؤمن القائم على أمر نفسه، القائم على قلبه، لا يسمح بأن يغط في ذنب أبدا. عشان كده الحديث اللي بيطير به المهووسون كل مطار: ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو هو مقيم عليه. هو شيء طبيعي، لا، الطبيعي أنك تفتن، لكن مش طبيعي أنك تسكت على هذه الفتنة، يتبقى غفلة ومرض وتعاقب عليه. الأصل في المؤمن كده يتحفز ويتحفظ، فإذا وقع في الذنب شاط، يتنبه كده بشيء من الهستيريا، ذنب. قلت لك قبل كده المثال اللي دائما بنضربه، أن عمر بن عبد العزيز أصلح الله به الدنيا في سنتين، حتى قال ابن الجوزي: كانت الذئاب تحرس الغنم، اجتمع الضدان والنقيضان، وبعدين قال له رجل: نرجو والله لك أن تكون من أهل الجنة، وقد أصلح الله بك الأرض في سنتين، وقد أحدث بك وأحدث، والله لا نحن نرجو لك. فامتلأت عينه بالدمع وقال: من لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق، ده مش غافل عن ذنبه، خبيب اللي كان ضربه في المدينة بأمر أمير المؤمنين ومات في إيده، مع أنه قد يخرج منها على قواعد الفقه والفتوى يخرج منها، ومع ذلك يقول خبيب على الطريق. محمد بن سيرين لما ابتلي قال: هذا بذنب أصبته منذ 30 سنة، قلت لرجل يا فقير فابتلاني الله بالفقر. قلت ذنوب القوم فعرفوها، وكثرت ذنوبنا فغفلنا عنها. يبقى سهو في الأول حاجة بسيطة، يوم يتوقف عندها غطة طنش وساب الماء. ما هو حادثة زي دي احنا لازم نقف مع نفسنا في الحقيقة يا اخوانا، ازاي انها تحدث الايات التي كانت ترعب رسول الله وانا لا، وتخوف اصحابه وانا لا؟ ليه؟ لا بقى ده لازم عندي وقفة هنا اهو، انظر الى قلبي واحوالي ثم نجدد توبة واوبة وسيرا الى الله من الان من الساعة، فما يدري المرء عن نفسه بشيء. بعض إخواننا حدثني أول أمس وقال لي كان عندهم رجل بتاع فراخ وهناك رجل أخ ملتزم، فالأخ كان كثيرا ما يمر عليه ويعظه. ليه؟ لأن الجماعة دول بيجي أنت عايز فرخة وده وفلان وفلان، يقوم واخد الفراخ دي كلها حططها في الرياشة تقوم تختلط ببعض، وانت كرجل بقى زبون ساهي مش عارف قاعد على الكرسي بره ولا حاجة، يقوم هو انت شاري منه باتنين كيلو روح مديك مثلا كيلو ربع مثلا وخد حق اتنين كيلو ويدي للتاني اتنين كيلو كان طالب منه ثلاثة مثلا ويتكسب من مثل هذا. وكانت لهم لغة يقولون سيار او كلمه نحوها، اول ما يقول له كده يبقى بيقول للصناعي بدل بقى الحاجه ببعضها وتكسب. الاخ اخذ ينصحه يقول له اتق الله، وقال فكان يستمع تاره ويلفظ الكلام تاره اخرى ولا زال على ما هو عليه. بيقول فنام هذا الرجل صالح الاخ ده وراى في نومه كان القيامه قد قامت. قال ثم كأنني رأيت ملائكة العذاب زبانية جهنم جاءوا وأخذوني، وكان يصف من فظاعة شكلهم، بقول شفت منظر فظيع، ثم أخذوني واقتادوني إلى النار، وأخذوا صاحبنا هذا الحرام الفراخ ده واقتادوه إلى الجنة. فنظر الرجل متعجبا فنادى مناد سيار بدل، راحوا واخدين صاحبنا أدخلوه النار وجاءوا بهذا وأدخلوه الجنة. قال فلما فاستيقظت من نومي فزعا وأتيت الرجل وبعدين حكى له قال له تحدرش علينا اللي انت بتقوله ده، وفضل يضحك منه. كلام ده كان في يوم واحد رمضان، يوم سبعة رمضان ماتوا الاثنين خلاص. خليك في غفلتك، إن الله لا يخادع أيها الإخوة. فإذا غطى الإنسان في غفلته تتقلب تبقى نسيان بقى، نسوا الله فنسيهم، زي ما أنت لا تدرك من أمره شيئا سيجعلك في مكان لا يدرك لك أمر، زي ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبكون في النار حتى تخد في مآقيهم الأخاديد بحيث تسير فيها السفن، يفضل يعيط لحد ما تحت المآقي هنا هو يتقطع من شدة البكاء. لذلك قام بعض السلف من الليل يوما فوضع يده في إناء بارد عشان يتوضأ، إناء في غاية البرودة، فوضع يده فيه فلا زال هكذا قائما إلى الصباح، أو لا زال يبكي إلى الصباح. فقالت له جاريته تبكي الليلة أجمعه، فقال أحدثك وتكتمي عني، مش لحد يعني، قالت لا أحدث حتى تموت. قال سمعت بكاء صبي الجيران فتذكرت طول بكاء أهل النار في النار. عشان اللي بيقولك أنا عايز أصلي بس ورا الشيخ اللي صوته حلو، وبرضو التاني يقولك أنا عايزين عشان خاطر نخشع الناس فنفضل بنغني وإحنا بنقرا قرآن، والمسألة حتى في العبادة معجنة، إنما الذي يخشع من القرآن أو كان بيسبح في نهر الفرات سمع قارئا من بعيد، أهو ده لا يميز صوته حلو بقى صوته وعش. يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون فاضطرب حتى غرق. لا ما فاهم يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقلبه ليس فيه غفلة. عارف وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني يا أخوانا؟ يعني وقف على جنب. تخيل بقى فاكرين في المدرسة زمان لنضرب مثالا مما نحن فيه. المدرس الفظ الغليظ اللي كان كل ما شفنا يضربنا ده، لما يوقف الطلبة كده اللي ما كتبش الواجب يجي على جنب، الناس اللي بتيجي على جنب دي يكاد يموت من رعب. ما هو تعالى على جنب يبقى لك عقاب خاص. اهو ده وامتاز اليوم اول مجنون تعالى على جنب. فسمعها الرجل حين فهمها فلازال يرتعد حتى حتى مات غرق. فكل ذنب استدركته مهما كان حتى ولو كان الشرك لتطهر قلبك منه، وكل ذنب أغفلته فلا يزال في قلبك منه لعاعة نجسة حتى إما أن تغرق في التوبة وإما أغرقك الذنب في حوضه الأزل. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: لولا رحمة الله وعفوه لكان الذي يذنب ذنبا واحدا لا يزال إلى وراء حتى يدخل النار. يفضل الذنب ياخذ الورا كده. قال رحمه الله: والغفلة تشتمل على الأمرين معا، زي ما قلنا بدرجتيها. ذكر الله عز وجل الغفلة في أكثر من آية، آيات كثيرة. انظر إلى مدلولات الغفلة وعواقب الغفلة عشان تعرف بس ان ده مش بسيط. حتة الغفلة دي يعني تساوي ايه في لغتنا الدارجة؟ انك تطنش بس عادي خلاص بقى، او تستسهل، او تؤول لنفسك. وانتوا يا جدعان قمتوا كسرتوا بعض وقتلتوا بعض عشان الكرة ليه؟ دي كرة اما برضو رياضة. الله، والاسلام حض على الرياضة. هذا التأويل يخليك يثبت عندك الاهواء، شغل الشيطان ده، حتى الإنسان لا يتوب منه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع، دي النتيجة بقى، واتبع هواه، النتيجة الثانية، وكان أمره فرطا. شوفوا أخوانا المصيبة دي، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا. ولا تطع، اوعى تطوعه ده بالذات. ليه؟ لانه ضايع. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. لما غفل عن ذكر ربه وغفل عن تفقد قلبه، غفل عن هذا كله، حصل له ايه؟ جاءه الصنم الاكبر، جاءه الهوى، فصار خلف هواه. عشان كده في الحديث قال ايه؟ حديث الغفله والفتن، قال: إلا ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي يعجبني وأستدل من الشريعة بقى زي الفل. ثم ترتب على هاتين المقدمتين مقدمة ثالثة اللي هي إيه؟ أو نتيجة ثالثة اللي هي إيه؟ وكان أمره فرطا. تعرف لما تجيب العقد ويلعب بيه عيل صغير كده وروح قطعه، يحصل ايه؟ ينفرط. يوم لما ينفرط كل بلية من العقد ده تجري تخش اللي تحت السرير واللي دخلت الحمام والواحد البلكونة، عمرك ما تجيبهم تاني. اذا استحكمت الغفلة من الانسان، اذا استحكمت يتشتت قلبه ولا يلم شعثه الا اذا ادركه الله برحمة منه، انما دون ذلك لا. وكان امره فرطا. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خد دقة كده في الكلام ده. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك كل البلاوي دي بسبب ايه؟ اللي حصل، اللي عملوه عشان يبقوا متكبرين في الأرض بغير الحق، ومش شايف طريق الهدى، بل بشايف بالمقلوب، شايف طريق الضلال هو الهدى وطريق الهدى هو الضلال. ليه؟ قال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا التكذيب أيضا نتيجة للغفلة. أو دي بالضبط المسألة. فإذا غفل القلب خاض في كل المعاصي. وقال الله عز وجل: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. والآية دي أنا ذكرت لك فيها كلام لابن الجوزي هنا كان كلاما خطيرا جدا، لأن الله أثبت لهم الآلة ثم نزع من الآلة ثمرتها في آية واحدة: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لعين بس لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ازاي بس يا رب؟ ده ابو جهل كان بيشوف النبي بيقول محمد راح هنا وجي من هنا والصحابة، وكان بيروح يضربهم. من اعظم ما قاله ابن القيم رحمه الله ان هذه الآلات لها فائدة يشترك الناس فيها: النظر المجرد والسمع المجرد والشم المجرد. تخدت بالك كلام المجرد اللي كلنا مسلم وكافر يشتركون فيه، امال ايه اللي يخص به المؤمن؟ ان تعمل هذه الآية عملها بحيث توصل المعلومة الى القلب. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ده عبد الرحمن بن ملجم لما اخذوه في رواية ادلعوا لسانه، مش كوم طلعوا لسانه بره كده فجزع، مع انه ماشي معهم من ساعة ما قتل علي رضي الله عنه وماشي ولا حاجة في دماغه خالص خالص. والحسن والحسين يكفيك من اسمهما، يكفيك ذكرهما من اسمهما. حسن والحسين دول أسدان هصوران أرسلهما علي رضي الله عنه، وقفوا على باب عثمان ما دخلوش حد حتى خضب بالدماء، جيش كامل وقفوا قصاد الاثنين دول بس لحد ما اتخضبوا دم واقفين مكانهم، مسكوه ولا خاف، قربوه ولا حاجة، هنقتلك ولا في دماغه. فلما أدلعوا لسانه جزع، قالوا الآن دلوقتي بدأت بقى تعمل عين. فقال: لا والله غير أني لا أحب أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها. ده خبيث، ده رجل خبيث، قتل أفضل من يطأ الأرض بقدمه في هذا الوقت، وكفره وسماه إمام ضلالة، وبعد ذلك بيذكر ربنا كده بيسكتش خالص من الذكر. بس لا يدخل، ما انتفعش بلسانه لأن لسانه لم يدخل ذلك إلى قلبه، ما وصلش. أهو دي القضية: لهم أعين بس مش شايف، لا يبصرون بها. الكلام ده كله ليه اتعطلت الآلة يا اخوانا؟ ليه اذني ما بقتش تسمع الصح؟ ليه بقناش ننتفع بصحتنا؟ ليه الله. لما يقعد واحد زي عامر الشعبي يقول: والله كنت امر على حي كذا من قبيلة كذا فاجعل اصبعي في اذني. ليه؟ قال لك: لانني ما سمعت شيئا قط الا وعيته، اي حاجة بسمعها بحفظها. الشافعي لما يجيب الكتاب يفتحه كده يحط يده على الصفحة دي عشان يقرأ الصفحة دي بس. طب يحط يده كده ليه؟ قال: ما نظرت عيني إلى شيء إلا حفظته، حفظت شعر الهزليين ورجلي في الغرز، واقف كده حط رجلي في الغرز كده وخلاص هطلع على الفرس، وأنا واقف كده حفظت الشعر بتاع الهزليين كله. لما انتفع هؤلاء بهذه القرائح؟ لما انتفعوا بفقه القلب واحنا مش منتفعين بجل فقه القلب؟ ليه؟ الغفلة. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حب الدنيا السبب اللي هو جعل الأمة إلى وراء وراء، حب الدنيا، ويجعلك انت حتى في عرت على عداد الاشخاص الافراد تلاقي كده قاعد لابد في الارض. ليه؟ ما بتحب الدنيا. من كان يرجو اهله فلا رجع، فر من الموت وفي الموت وقع. لما خرج نبي من أنبياء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوشع بن نون، قال لا يتبعني أحد ثلاثة: رجل ابتنى دارا ولما يرمي سقفها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها. ليه؟ قلوب دول كلهم في الدنيا في البيت، لبني بيت بس ليش تسقف عشان العيال قاعدين، واللي عنده شوية غنم حوامل يا رب هيولدوا كم بقى، واللي متزوج امرأة اود ان انا بقى ادخل بقى ابني بها، دول ما ينفعوش معانا، احنا هنحارب قوم جبارين، نريد من دخله يريد الموت على الحياة. عشان كده دي الكلمة اللي كان يزلزل بها الصحابة الفرس والروم، يقول جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير. الداء الدوي لأمتنا حب الدنيا، سببه ايه؟ الغفلة. اصل القلوب اذا افاقت، القلوب اذا افاقت من غفلتها جافت الدنيا، جافت. ليه؟ لانها اشتاقت الى السماء، فيفضل يحلق زي الطائر بيعلى، فمش قضية عند الدنيا خالص. وعليه بقى حط أمراض الشح والبخل والحسد والحقد كل ده يترتب على هذا. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كأن هذه أيضا من نتائج الغفلة، يغفل فيحب ويرضى، ومن رضى بالدون فهو دنيء، وما يرى المرء أدونى من الدنيا. فاللي يرضى بها يبقى دنيء جدا جدا. الآيات كثيرة أيها الإخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء عبد عن ظهر قلب غافل. الدعاء الروتين اللي بينا نشوفه في رمضان روتين، لازم نروح أقف ونعمل بقى جريدة سجعية يبقى فيها مخالفات شرعية، ويبقى فيها مش قضية بقى، مش قضيتنا. المهم ان احنا نقول كلام سجعي كده شبه بعضه، وبعدين بقى نقعد نبكي. انا محضر نفسي، يعني الرجل هو بيختم القرآن، انتوا عارفين اخواننا سورة عما يتسألون، عما يتسألون، الحسن بن صالح بن حي قرأت عليه سورة عما، فجاء بذيل ثوبه وعض عليه. ليه؟ قالوا خشية ان يصرخ، بيصرخ بتطلع منه كده ما بيقدرش يمسكها، راح معاضد على الجلبية، فضل عاضد عليها. انت بقى سمع سورة عامة وبعدها من قوارع الذكر. ده عمر بن عبد العزيز صحي كده الصبح قال لما صلى ركعتين خفيفتين، ركعتين خفاف، فقرأ سورة القارعة عشان ركعة خفيفة يعني، خفيف يعني. فمر على قول الله عز وجل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فقال: واسوء صباحاه واسوء صباحاه واسوء صباحاه، ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. ثم أغشي عليه فلم يفق إلا عند الظهر، من الساعة 8 الصبح لحد الظهر مغمى عليه. هذا اللي انت بتسمعه في جزء عام، وقاعدين بقى خلاص يقلب يقلب يقلب يقلب، عشان يجي بقى في النهايه نقف ونقعد ونقول ونلحن، وانت طبعا مجهز نفسك انك تعيط كده كده، سواء كانت ما هو ابن الجوزي بيقول ايه عن رجل يقول: كان لي جار احمق. طبعا اعزكم الله يعني ما اقصد، بس جاءت المساله على حس الواحد، يعني واحد بيبكي بدون مقتضى كده، يقول: كان لنا جار احمق فقام من الليل يبكي وارتفع صوته حتى اقلقني، نايم مش عارف انام منه، بطلع عادي صوت طول الليل. قلت: هذا الاحمق يفقه القران بحيث يبكي؟ مش ممكن ما تجيش دي. قال: فاقتربت واصطنت عليه، فاذا هو يقرا يسالونك عن المحيض قل هو اذى. طب انا بقى عايز افهم ايه بقى المحيض ده خلاه يبكي من ايه؟ فانت بالضبط نفس القضيه، ما انت مش فاهم هو بيقول ايه اصلا الراجل اللي بيدعو، او مش معاه قوي، ولكن يبكيك هذا كما قال بعض الناس قديما وخطأه العلماء جدا، قال إن من مميزات الغناء أن المرأة ربما خضع معه أكثر مما يخضع مع القرآن. ولا والله ولا كرامة، ولا والله ولا كرامة. قرآن إيه اللي يدني أي شيء؟ ده الواحد بيدخل على القرآن بقلب حجر فيخرج منه وقد لين. القرآن لا يدنيه شيء، لكن المشكلة الغفلات، عشان كده الدعاء ما يستجبش، لأن القلب ساهي وغافل. تعرف ابن الجوزي بيقول مرة عطاء السليمي بقومه للاستسقاء، رحين يستسقوا فخرجوا في الوادي الأفيح فمشين فوجد سعدون العابد، فنظر إليه سعدون، ده بيبص لمين بقى؟ لعطاء السليمي اللي نسي القرآن من الخوف، اللي مبقاش ياكل من شدة الخوف حتى مرض. بص له كده سعدون، قال يا عطاء أين تريد؟ راح فين عطاء؟ فقال له نستسقي بالناس، قحطت السماء، عايزين نصلي الاستسقاء. قال يا عطاء قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا، حمست. فنظر إليه عطاء قال فكيف يا سعدون؟ طب انت تقصد انت ازاي؟ طيب نستسقي ازاي؟ طيب قال فقام الرجل وبسط يده إلى السماء وامتلأت عينه بالدمع فما أن تحركت شفتاه بالدعاء حتى كأنما أفواه قرب قد فتحت، نزل سيل أو يبقى كده عطاء. احنا قلنا قبل كده التمسكن لله عز وجل. خرج النبي في صلاة الاستسقاء، الحديث في السنن بيقول ايه؟ خرج متبذلا متخشعا متأنيا، لبس ملابس عليه الصلاة والسلام هيئتها ركة ومشي بالراحة كده، مشية الموقوز على مهله كده خالص متخشعا، وشه في الأرض. هو دي حتى العلماء يقولون تفصل الولد عن أمه في الاستسقاء، ليه؟ عشان يبكي، فإن لم يرحمنا الله لأنفسنا رحمنا لأطفالنا. صلاة الاستسقاء كلها خشوع، حتى برضو صلاة الاستسقاء أحيانا تلاقي برضو هنا وبتاعه، أفسدنا على أنفسنا. عائشة رضي الله عنها حينما ذكر صلاة التراويح، تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى التراويح مرتين ثلاثة ثم حجم نفسه عن الناس لما اكتظوا في المسجد، وأصل الحديث في الصحيحين، لكن هذه رواية الإمام أحمد بيحكي عائشة رضي الله عنها بتحكي بتقول إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس كترت دخل بيته ما طلع لهمش اليوم ده، كان عامل حصير كده زي خباء الله الدين، فاكتظ المسجد وغص بأهله ولم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عائشة بتقول ايه؟ ولم يبت رسول الله تلك الليلة غافلا. ده دايم يصلي وشغال، شو قلنا الشغل بالبطالة ده غفلة. فخرج النبي اليهم وقال ايها الناس انه ما كان يخفى علي مكانكم البارحة وإني بحمد الله ما بت ليلتي غافلا. شو بيتبرأ من الغفلة؟ لا يمكن أبقى أغفل، لا لا، ما بت غافلا، لكنني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فلا تطيقون. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، صليش الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الله، هو الإنسان لو ختم على قلبه لا يبلغ قعر الغفلة، لا ده الغفلة ده جامد جدا. بقول لك عليه كل الأمراض اللي فاتت دي، ما له شايف وله عارف وله واصل، وحب الدنيا ويمكث فيها يقترب إلى الفسق من الإيمان وإلى الكفر من الديانة، ده عميق جدا، يختم على قلبه تبقى مرحلة، ثم بعد كده تستحكم عليه الغفلة. قال أبو أمامة رضي الله عنه من قرأ بمئة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين. عايز تفر من الغفلة اقرأ بقى مئة آية بس، سورة عمة وعبسة ثم اشفع بالعاديات بقى أي حاجة. ركعتين خفافا. يقول معاذ رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، عشان غفلوا. طب هو الكلام ده هيحصل فين بقى؟ في الجنة؟ الجنة مفيهاش حسرات، مفيهاش زعل ولا جنة، كل حاجة فيها حلو. إنما ده يحدث لهؤلاء الذين كانوا من أهل الجنة في الدنيا، يعني ده بأصحاب اليقظة إنه يجي كده يحاسب نفسه. امبارح كلمنا عن المحاسبة بقى، يحاسب نفسه: النهاردة عديت ساعة كنت بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى على النبي وكمل الألف استغفار، ما قلتهمش النهاردة. كنت بقول ألف كل يوم الحاجات دي، ما قلتهمش النهاردة خالص. تلاقي قاعد مكتئب، مكتئب حزين، أهو ده تحصره في الدنيا، دي علامة من علامات أنه من أهل الجنة إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيد في أكثر من موقع، يقول كلام عجيب، قال رحمه الله: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. شو الكلام ده؟ على قدر غفلتك عن الذكر على قدر بعدك عن الله. ويقول أيضا: حجاب الهيبة لله عز وجل رقيق في قلوب الغافلين. هذا بقى كلام واقع على ما نحن عليه. ما خفناش ليه لما ظهرت الآية؟ أصل حجاب الغفلة رقيق، حجاب الهيبة رقيق. بيترجم الذهبي لمعروف الكرخي، يقول: خرج من بيته، كان بيؤذن معروف الكرخي، ما قالش بقى أنا شيخ وبتاعه زي أذن، وعبد الله بن عمر كان بيدن. فخرج من بيته فرأى أصحابه وقال: السلام عليكم، ألا فمتعكم الله بالحزن. الحزن ده اللي هو إيه؟ ذكر الآخرة يعني. أصل ذكر الآخرة ده متعة، ممكن تبكي من الخوف. شوف محمد بن المنكدر شافوه بيبكي جامد قوي وبعدين لقوه ضحك. ليه؟ قال: شرح الله صدري لشيء عجيب، كأني اطلعت على شيء من الآخرة كده، تذكرت الجنة فحسيت باستبشار فضحكت. وغيره كثير. محمد بن أسلم الطوسي يقول: حفيده كان جدي يدخل إلى دار له فيغلق على نفسه فنراه يبكي كثيرا ويضحك كثيرا. ذكر الآخرة متعة. فقال: ألا فمتعكم الله بالحزن. ثم خرج ليؤذن، فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته فصار كالزرع. أنا ممكن جسمي أشعر دلوقتي أنت بتحسش، لا ترى ذلك في لحياتي ولا في شعر الظاهر ولا، إنما لو اشتدت القشعريرة تاخد بالك تلاقي ده اتنفخت كده. ده يعني ما بيحصلش ده إلا نادرا. معروف الكرخي بقى وقفت كالزرع، وقفت على حيلها كده زي الزرع كده، وقف على حيل وشه كده. ليه؟ أصل بقول أشهد أن لا إله، كأني أرى الله الآن. شوف القلوب دي، قلب ليس فيه غفلة. واحد مرة قال له: يا معروف اتق الله فارتعد. بس عشان قال له اتق الله راح اترعش كده. كما قال رجل لهارون يوما: اتق الله، فخر ساجدا. إنما الغافل حجاب الهيبة في قلبه رقيق. عايز تخاف من ربنا زي السلف كده، أكثر من الذكر. والذكر ده كلام عام، ذكر التسبيح والتحميد والتهليل زي ما قلنا كده، قراءة القرآن، ذكر الآخرة والتفكر في أمره سبحانه وبحمده. وقال رحمه الله أيضا ابن القيم: إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. خلاص أيقنا أن احنا عندنا غفلة، عايزين نتعالج، أذكر الله، بقى اشتغل فتوحد. يا عم بيقول لك أذكر الله، ده تصوف ولا ايه؟ يقول رحمه الله أيضا في موضع آخر: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة. خد بالك ده بقى ايه ميزان عندنا احنا في الشريعة اخواننا، موازين بيقيس الواحد بيها ايمانه. خد بالك ده ميزان من الموازين بقى. بص بيقول ابن القيم: ان مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليختبر العبد نفسه وأيهما أعجب إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. هتمشي مع السنية بلاش السنية والسنية حي مش عارف ايه، شوف نفسك بقى. تبغضهم ينظر الى نفسه، تجلس في المجلس وهم قاعد زي بالضبط اللي بيحصل يوم الجمعة. يمكن انا اكرر المثال ده كثيرا، يحصل يوم الجمعة تلاقي الواحد داخل واحد صديقي بيحكي لي بيقول لي واحد والله وانا بخطب دخل قدامي يعني انا شايفه هو داخل من الباب كده، دخل على الحمام اتوضى وراح طلع من الحمام. ايه ده، هو انت لسه قعدت اصلا؟ ده ما عادش، ده هو جاي على اخر الخطبه اصلا. ويطلع لك بقى البول الذي اللي هو البول اللا ارادي والكلوكوز ومركب المحاليل ومشاكل تحصل في المساجد عشان يطيل شويه. ثم اذا والله العظيم يا اخواننا في مسجد من المساجد واحد طلع زعق للامام جدا، ايه ده كله قعدت تخطب فينا وراح مزعله. فبعد ما الناس بقى بتحوشه بقى هيضربه، بتحوشه خلاص يا عم الحاج في ايه؟ قال يا عم عايز اروح بدري النهارده الجمعه، عايز اسمع عالم الحيوان. عالم الحيوان وراجل كبير، تخيل الانسان يرى نفسه هكذا. شوف بقى، واذا ذكر الله وحده مش مأزت، تلاقيه زعلان متضايق مش عاجبه. او ده تختبر فيه نفسك، تقدر لما تفتح المصحف تقعد عليه قد ايه؟ قالت نائلة بنت الفرافصة حينما ارادوا ان يقتلوا عثمان فصدرت يدها فقطعت اصابعها رضي الله عنها، حطت ايديها كده راحوا ضربينها بالسيف قطعوا صوابعها، راحت مترمية عليه وكانت جسيمة اسمها جامد كده، فترمت على عثمان كده فاهتبروه بالسيف من تحتها مزقوه رضي الله عنه. فقالت لهم وهي تصيح أتقتلون رجلا كان يقرأ القرآن كله في ركعة؟ اللفظة دي من نائلة بنت الفرافصة سندها صحيح تدل على أن عثمان رضي الله عنه كان يفعل ذلك كثيرا، مش هي مرة واحدة اللي عملت، كثيرا. وخد اللفظة دي كمان، قال الشيخ الحويني حفظه الله وقفت على أسانيدها فقف شعري من صحة هذه الأسانيد، شعر رأسه وقف. طب كان بيصلي كده ازاي؟ ليس ما فيش غفلة. كان يقول رضي الله عنه إذا صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى طالما احنا بنشبع، الأخ بيقول أنا بقرأ وردي كل يوم جزء واحد 8 أرباع، بيقول بعمل ايه بقى؟ بيقول أقسمه على طول النهار، أقرأ ربع وبعدين أطلع أتمشى وأروح واجي وبتاع وأتريض وأخد بقى رياضة. ما عمل بقى عمل جامد جدا، حكاية ربع دي جامد جدا، ربع وبعدين يروح راجع تاني على بتاع يقرأ له ربع وبعدين يطلع يتمشى ويشم هوا وينفس عن نفسه عشان ما يكتئبش وبعدين يرجع يقرأ له ربع. ده بقى كمان ممكن يفوت منه ربع ولا حاجة، يعني يقرأ الجزء اللي ربع آخر اليوم. عثمان ورد واحد، حفصة بنت سيرين 10 أجزاء، عروة بن الزبير كان يقرأ سبع القرآن ويقوم به الليل، يقرأ سبع القرآن وبالليل يصلي بيهم. فلما قطعت قدمه قام الليل على قدم واحدة ولم يترك قيام الليل في هذا اليوم. رجليه قطعت النهاردة الصبح قام الليل، شيء يقوي قلبك. كيف تدخل الغفلة أيها الإخوة؟ في عجالة بقى لأن إحنا كده الموضوع طال مننا خالص. الحادثين اللي ذكرناهم قبل كده، قال حذيفة رضي الله عنه إزاي الإنسان بيغفل؟ أهو خد بالك، أهو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. سيب الحديث لحد هنا، تعال نشوف إيه حكاية النكت ده، إيه العلامة دي بتبقى إيه. تيجي حديث حذيفة الثاني، حدثنا رسول الله عن الأمانة بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة. أدي الغفلة إيه؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من صدره. ومن رحمة الله أن لما يسلمك لنفسك ما بيسلمكش كلية من رحمته سبحانه وتعالى برضو بيبقى بيحوطك ويكلأك مع أن أنت سبته وتركت منهاجة ومع ذلك يحوطك سبحانه وتعالى. ينام النومة يوم يقبض من الإيمان جزء يوم بقدر الله يكون الجزء ده يسير يوم يعمل ايه نقطة في قلبه كده ده النكت ثم ينام النومة اهو ده بقى اسمه ايه طنش مستهم طائف من الشيطان تذكروا لا ولا مستهم ولا حاجة. احنا ذكرنا قبل كده في محاسبة النفس لما ابو بكر بيقول كان عمر احب الي احب الناس احب الى قلبي من الناس جميعا ثم قال لعائشة كيف قلت انت قلت ان عمر احب اليك من الناس جميعا قال انا ساقول سيب بقى الكلام اللي فات انا هقوله من جديد كنت اظن ان عمر احب الي من الناس جميعا. طب وايه الفرق عشان الكلام يبقى منضبط عشان هنتحاسب احنا. تقول ابنة الربيع بن خثيم لولد يا ابتي اريد ان العب وسكت اريد ان العب اريد ان العب فقال الحاضرون اذا لها ان تلعب فيها ايه انت ساكت ليه فقال أخشى أن أرى في صحيفتي يوم القيامة أنني أمرت باللعب يا بني اذهبي فقولي خيرا ما تقولي ليش هلعب دي روح اذهبي فقولي خيرا. ده بقى طائف أول ما يحصل ذنب يتنبه سابها لما جه بقى الشيطان ياخد من قلبه غرف المرة التانية غرف بقى ما هو ده فتحنا البوابة فتقبض فيظل أثرها مثل المجل بدل ما كانت نقطة بقت نفخة قد كده خد كمية كبيرة من الإيمان. الإنسان مننا بقى ماشي احنا قلنا للإخوة قبل كده الشباب اللي حاضر ولسه دلوقتي بنقول له خد بالك من التزامك طبعا ده كلام لينا كلنا يعني لكن كما قال عروة رضي الله عنه إنكم إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم بكرة هتبقوا شيوخ الناس. واحد ملتزم من زمان وخط الشيب في لحيته ورأسه حتى الجيل اللي طالع يقول له يا عم الشيخ فتفقهوا قبل أن تسودوا وتعلموا العلم قبل الظنين كما قال عمر رضي الله عنه. استدرك نفسك وحالك وإلا هتبقى بقى منفوخ زي بتاعت المية كده ومفيش في قلبك حاجة لا تجد له فحوى. النهاردة كنت بكلم بعض الإخوة التربية النسائية اللي احنا متربيينها دي علاجها ايه؟ كان من جملة علاجها انشاء مجتمع. بقول يا ترى لو اتولدت انا في مجتمع الصحابة وطلعت نشأت على كده كان حيبقى الواحد شكله ايه وهو يرى هذه العين الدامعة وهذا النصل الذي لا يفل وهذه الجرأة التي لا تتراجع وهذا البذل الذي لا يعرف الانقطاع. كنت هتشكل عندها إنما ما حصلش الكلام ده. محتاجين لمجتمع. الإخوة الملتزمين دلوقتي في المساجد أنتم مجتمع للناس اللي داخلين ملتزمين جداد. لو دخل في وسطينا لقى هذا الخلل هيسيبنا ويمشي ويقول السنية كلهم ضلالية زي ما بيقول. ليه الناس لا تقوم على سقاك كزرع أخرج شطأه فآزره ليه لم تخرج من يؤازرك؟ لأن أنت نفسك في الحقيقة عندك خلل. قال حذيفة ولقد أتى علي قال فنفط فتراه منتبرا تخن كبير كده وبقى له هيئة. ترجع بقى الحديث حذيفة تاني ايه اللي حصل في القلب؟ القلب كالإناء أيها الإخوة. شوف احنا لسه بنقول الحديث ايه القلوب ايه أوعية أو قلبك كده طول ما الكباية دي معدولة كده طول ما الإيمان حينزل فيها بوفرة صح كده. أول ما تبدأ تتعوج خد اشرب شاي لحسن نعوجها نطلقها على الرد. اول ما تبدأ تتعوج نبدأ نعمل ايه بنسرب الايمان اهو الايمان اهو خد بالك. اول ما تبدأ تتعوج كده يحصل ايه نبدأ نطلق بقى اهو وعلى النحو الآخر والمية نزل من هنا تخبط شوية في الحيطة هنا وشوية ينزلوا جوه صح؟ يبقى الإمام بيخش ببساطة يسمع بقى خطبة رنانة ويسمع موعظة جامدة جدا ومع ذلك برضو حاسس بخصوة بصراحة. صمت رمضان كله وقعدت في الجامع بس برضو حاسس أصل الإمام مش داخل كله. أنت جالك دفعة جامدة من الإمام بس طاشت ليه؟ أصل القلب عوج. خدوا بالكم يا أخوانا ده الكلام ده كلام النبي مش كلامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب على الحصير على القلوب كعرض الفتن وعلى القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتنة نظرة لامرأة سجارة كلمة غيبة أي حاجة من دي. فأيما قلب أشربها جاءت إليه الفتنة راح واخدها ولم يكبح نفسه في ذلك نكت فيه نكتة يحصل إيه؟ تروح خبط قلبه كده تقوم عوجة شوية. شوف قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تاب صقل قلبه اتمسحت ربنا سبحانه وتعالى يمسح لك ويرجع لك قلبك قوي جدا زي ما كان. يوم الميل ده يتعدل تاني تلاقي قلبك تعدل كده. شفت التوبة؟ عرفت ليه النبي بيستغفر كل يوم 100 مرة كل مجلس 100 مرة ليه؟ عشان دي يوم قلبك يتعدل يقوم على على على هيئته مرة أخرى. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. تفضل تجيلك الفتنة تنكرها تجيلك تنكرها تجيلك تنكرها يوم قلبك يصلب. عشان كده اخواننا اللي بيدخنوا اسال الله عز وجل ان يرفع عنا كل معصيه وبلاء. اللي بيدخن ولا اللي لسه تايب جديد من المخدرات ولا الكلام ده امسك على نفسك في البدايات يبلغ الله بك النهايات. خدت بالك؟ دوس على نفسك شويه وتحمل الالم بتاع الهوى اللي هو بيلح عليك. اشرب بقى دلوقتي كان زمانك بتعمل. اشغل نفسك بالايمان وامسك نفسك شويه تقعد لك يوم ولا يومين تجد الإسعاف والمدد ينزل من السماء. خد يدفعك اهو اهو تدفع بس مع دوام الافتقار. انا حكيت لك قبل كده عن الاخ اللي كان عايز يتجهز لرمضان يصوم يجي في شعبان عايز في رجب عايز يصوم يوم فطر يصحى تاني يوم صايم فطر ان شاء الله بقى بكره هصوم فاطر ان شاء الله بقى بكره بقى مفيش ولا يوم جمعه خلاص شعبان داخل علي. قال كمان شعبان داخل وانا مش عارف اتجهز لرمضان. بيقول لي قاعد في البلكونه كده وقلت انا مش عارف مش قادر اصوم مش قادر ما عنديش قوه ان اصوم. فطرأ في عقله ضعفه حاجه قالت له يا ابني انت ضعيف. فقال يا رب ماليش غيرك انا ضعيف ومش قادر اصوم ونفسي اوصل لك يا رب قويني ان اصوم. بيقسم بالله العظيم يا اخوانا وبكى بيقسم بالله العظيم. تاني يوم بيقول لي بقيت كده اقول ايه خلاص بقى افطر عادي ما عنديش اي نيه للفطار ما في يعني. كان بيصحى من النوم يتضور جوعا يصحى من النوم الحقوني عايز اي سندوتش اي لقمه. صحيح اليوم ده بقى صحي ولا في دماغه اطعمه الله وسقاه. بيقول لي اقسم بالله كنت حاسس ان حد بيزقني حاسس بايد في ظهري حاسس حد بيزقني على هذا الطريق. كمل كمل صوم كمل وعندي كل المقومات. فلما يكون الانسان بالشكل ده لا يزال قلبه قائما كل شويه تستغفر وتتوب. بس انا مش عارف انا اذنبت في ايه مش عارف عشان غفلتك ما انتش عارف. انما اذا افقت تعرف انك انت يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار ربنا اللي قال كده. تعرف نفسك اكتر من ربنا ما تعرفش نفسك اكتر من ربنا. عرفه من عرفه وتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين قلب ابيض مثل الصفا قوي اهو لا تضره فتنة. شفت شريج العابد فجاءت فتجردت ولا كأنه شايفها. كنت سمعه الذي يسمع به يحوط سمعك وبصرك وكل حاجة. القلب الثاني بقى وقلب أسود مرباد أسود فابيض رصاصي عشان إعمال كلمة التوحيد فيه. وأنا دايما بقول عند المقطع ده لإخواننا الدعاء مش الدعاء كلنا بقى كلنا دعاء نقول لإخواننا جميعا اوعى تيأس من حد شايفه بقى في ذنوبه ومبهدل الدنيا ما تيأسش منه أصل لسه التوحيد في قلبه عامل لونه. نبي اللي قال كده خاطبه من هذه النقطة كالكوز. الكوز يعني ايه؟ كبادي لغة عربية فصحى. كالكوز مجخية كل ما تيجي الفتنة تضربه يميل يميل يميل وقعد يكب في الإمام والإمام لما بيجي ينزله بينزل ضعيف لحد ما تلاقيه مال بقى بشكل اصل مش عارف انتم قاعدين جنبي الاخ عصفوره ولا ايه، بقول له اشرب شرب بق لحد ما تخلي بص يا اخوانا يفضل يميل كده، الفتن تيجي تروح مديها على قفاه كده يروح مايل، تيجي تروح مديها يروح مايل، الايمان نازل اهو بيخبط فين هنا وينزل رذاذ هنا، كل ما يميل يبقى الرذاذ لحد ما يعمل ايه، لحد ما القلب تلاقيه يعمل كده، بس مش هيعمل كده ليه؟ عشان التوحيد مش ممكن ينتكس الا اذا ارتد الانسان نسأل الله العافية، انما طول ما هو كده يبقى مايل كده خلاص اهو اهو، يفضل بالشكل ده يكب الايمان، والايمان اللي نازل من هنا قاعد يخبط بقى هنا خلاص مفيش مش قادر يدخل عنده، كالكوز مجخية عندها تضطرب عنده يضطرب عنده كل شيء. عشان كده قال النبي ايه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هو انت لابس ليه البنطلون الديرتي انا واحد بيقول لي ديرتي دي في الانجليزي يعني قذر، يعني انا مثلا ممكن اخلي الاخ ماشي كده اقول له يا قذر ولا اكون شتمته ولا حاجه، ليه؟ هو عاوز كده ومكتوب عليه كده ديرتي بالخط البنط الانجليزي الفصيح، هو انت لابس كده ليه وضيق قوي؟ يعني كان حكيت لك قبل كده بعض اخواننا بيقول له واحد بيقول لي شاب يا ابني انت البنطلون ده ضيق جدا انت لابسه كده ليه؟ قال له والله العظيم اذا اردت اني اتبول بنزله لحد ركبتي، ليه؟ لانه ضيق جدا. قال له طب انت عامل ليه في نفسك كده؟ قال له موضه يا شيخ. وهو زعلان، بص شوف زعلان ازاي، شوف الانقياد ده ليه، قلبه فيه مشكله. لما تلاقيه يقول لك كده يقول لك دي موضه ده جميل جدا. اللي انكى بقى من ذلك البنطلون المقلوع ده، واحد ماشي منزله والله يا اخواننا بشوفهم يبقى شاب طيب كده وغلبان وهو ماشي البنطلون بقى نزل خالص فمستحي طبعا، يقوم رافع حته كده وبعدين النفس رفعها قوي يروح منزل سنه كمان وينزل من عليها. بقول للواحد هو طب انت منزله كده خالص ده كده صعب قوي، قال لا هي الموضوع ما كملش، المفروض انا بلبس من تحت شورت مكتوب عليه ماركه معينه، فالمفروض البنطلون ينزل كده عشان الماركه بتاعه الشورت دي تبان. طب الله المستعان ما طلعوش كمان بقى فلنا بحملات لحسن تقوم رافع كمان الجلابيه لفوق تاني شويه الفلنا تبقى فضيحه. هو انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك ده موضه ده جميل جدا ده انا جنتل جدا، وتلاقي مثلا اهله في البيت وهم بصين ما شاء الله شوف شوف جميل ازاي، هو ماشي قالع هدوم وقالع هدوم. المراه اللي ماشيه متبرجه خالص وماشيه مع ابوها مع ابوها مع ابوها زي ما انجشها كده، بعض برضه الحكايات دي قديمه عندكم تقريبا، برضه حد بيقول لي رحنا مصيف من المصايف ايام ما كان مصيفا وتاب الحمد لله ورجع، فبيقول والله العظيم انا رايت رجل جاب زوجته وبنته، لان طبعا هو عارف ان واحده كبيره شويه واحده صغيره، وبعدين بقى راحوا جايين ما خلوش عليهم هدوم خالص وراح موديهم لحد البحر، نزل كده عفر قدمه في سبيل الشيطان شويه في البحر، وبعدين هم مشوا شويه كده عمل لهم باي باي ورجع قعد الجعص على الكرسي. انا بقى لما اخش عليه كده مثلا اساله عم الحاج وانت بتعمل كده ليه؟ تمشي انت يا ناقص ارهاب، انت هتعملون ارهاب وانا قتلتك؟ انا بقول لك انت منزلهم ليه عريانين كده؟ مش ده لحم يصان؟ ده البقره اعزكم الله والله العظيم ما بيتعلق الفخده اللي مكتوب عليه 45 جنيه عند الحاج عبد المحسن في حلوان 45 جنيه وبعد لا يمكن. وبعدين مثلا لو واحد وقف يتفرج كده شويه يعني مثلا اقول خلاص فاتني ان ارى الدياره ببقي فلعلي اقعد دياره بعيني يعني اكمل املى عيني كده من الحاجات دي، فيقف قدام الفخده كده شويه يقول لك يلا اعمل حاجه، هتشتري ولا مش هتشتري؟ ده انا والله واقف بتفرج خلاص ادفع 50 قرش. البقرة أبت أن يعرض يعني ذراعها ولا فخذها ولا بتاع إلا وعليه سعره. طب وأنت أيها الجوهرة المصونة اللي ربنا سبحانه وتعالى طالبك بالحجاب من أعلى رأسك إلى أخمص قدمك، عشان إيه؟ ما هو الحاجة اللي بتدارة، هو بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي ختم النبوة، العلماء بيقولوا إيه ختم النبوة ده؟ قالوا إن الشيء إذا نفس صار نفيسا عظيما جدا يختم عليه، فاهم دي؟ يختم. عارفين الذهب؟ يقول لك اما نشوف الختم بتاع الذهب ايه، الحاجه العاليه قوي تتختم. فلما كان رسول الله اشرف الناس نفسا فختم، وكان الختم من قبل الله عز وجل. أدل الحاصل. فتجد دي إجابات لهذا الانتكاس. ليه يا جماعة؟ أصل عشان خاطر زي بالضبط واحد كاتب كل الأحداث اللي بتحصل دي بسبب التعصب والجهل والتعصب إيه وجهل إيه؟ ده كلام واحد زائد واحد يساوي اثنين. إنما إيه تعصب وجهل؟ أهو نظرة منتكسة، نظرات منتكسة. زي ما بعض مشايخنا يقول بعض الصحفيين نظر إلى بعض الإخوة في عدد غفير ولحة قال يا نهار أسود كل دي دقون، ده أنا فكرت الدقون خلصت. بيقول الشيخ كده أنا فكرت الدقون خلصت، وقال له هو كده، قال له هو أنا فكرت الدقون خلصت. طب أنت عايزها تخلص ليه؟ خلصت روحك يا بعيد، عايزها تخلص ليه؟ منتكس الفكرة، مع أن المفروض هم دول وزان البلد بقى، وزان البلد. ومع ذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر من هو. علاج الغفلة أيها الإخوة دوام العمل، أشغل وقتك. احنا عملنا المحاضرة بتاع الدقات الغالية عن الوقت، شوف كانوا بيعمروا أوقاتهم إزاي. اشغل وقتك، لا تعدم. روحت النهاردة متأخر شوية مش قادر عايز أنام عشان الصبح، طب معلش اقرأ ربع واحد، بلاش اقرأ لوح واحد، صفحة واحدة بس من القرآن، صفحة واحدة. قل للقلبك إن أنا على العهد مع الله عز وجل، بل أظهر لله عز وجل الخير. إن عبدا قام من الليل فلما سجد نام. أنا بس الحديث ده عايز أقف عنده سنة بسيطة مش تأخر. لما قام من الليل والأول ما سجد نام، يبقى هو أصلا لما قام كان قايم فيه؟ كان قايم فيه؟ كان قايم فيه طبعا، بدليل إن أول ما دماغه لمست الأرض نام وشخر، ما كانش قايم فيه. ومع ذلك داس على نفسه ليري الله من نفسه الخير. يا رب أنا أريدك، بس جسمي كإنسان بشر يعني ضعيف، وقوتي منك وتوكلت عليك. أم يصلي نام، فلما سجد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. صلى يوم الأربع، وبعدين تاخد بالك أنه ما أمشي من العشاء للفجر، ده أم النوم. روح النهاردة وجيت رحت مصلي ركعتين بس، وبعدين تعبت كليت مش قادر، اول ما سجدت خلاص مش قادر، رحت سلمت من ركعتين الخفاف ونمت. فنرجو من الله عز وجل تيجي يوم القيامة تلاقي يوم الاربع عندك قيام ليلة كاملة من بعد العشاء للفجر. انا يا رب ما بعملش العملة دي، ما بخلش من بعد العشاء للفجر، انا ورد بتاعي اخر الليل بس. يقول لك تصدق الله بها عليك، عشان وريت لربنا ان انت راجل. زينب رضي الله عنها، دخل النبي المسجد فوجد حبلا، قال لمن؟ قالوا لزينب تقوم، فإذا فترت تعلقت بالحبل، فقال لا حلوه، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. الشاطبي يعلقها هنا ويقول الطاقة هي بذل الوسع، تبذل كل اللي عندك لحد ما تفصل، تلاقي نفسك فعلا خلاص مش مركز. مش ما شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليصلي احدكم نشاطه فانه ربما استغفر ربه فايه فسب نفسه. ساعه ما يكون النوم سيطر عليه لدرجه ان انا كان بعض اخواننا في الحرم كده بينام قليل، فتلاقيه هو بيقرا يقول لك والله العظيم بنام وبحلم في الغفله دي، الحته دي كده بنام وبحلم، يقرا مثلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، ورحنا حلوان ودخلنا السوق، وبعدين يصحى نام حلم بان راح حلوان ودخل السوق، يقول والله بنام وبحلم، وكان ذلك على قلبي لذيذا. اشتهد ايه يا اخوانا؟ علاج الغفلة نبذ البطالة، اشتغلوا وعملوا، اغتنم وقتك وشبابك كما اغتنم السالفون، اقرأ عن السالفين. فالحياة ليس فيها حياة الا اذا كانت الحياة مرتبطة باسباب الحياة، ولا نعلم للحياة سببا صحيحا الا الشريعة. أسأل الله عز وجل أن يفقنا من غفلتنا أيها الإخوة، وأن يطهر قلوبنا وإياكم. ونعتذر الوقت مع الأحبة ينسحب، ونعوض الدرسين من غير ما أنتم تاخدوا بالكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. متى نحررها من الذوبان؟ أدب الشريعة خامل في أرضنا، فمتى نثور به على الأدران؟